ومن بركة الرجل أن يكون ناصحا لكل من يلتقي به. والنصيحة كما تعلمون يا إخوة تدور معانيها اللغوية على الإصلاح وعلى تنقية الأمر مما أصابه من كدر حتى يعود صافيا. وأما المعنى الشرعي للنصيحة فالعلماء يا إخوة يقولون النصيحة في الشرع لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى الشرعي العام للنصيحة فإنها كلمة جامعة تتضمن قيام المنصوح لا قيام الناصح للمنصوح له بما يستحقه، كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بما يستحقه. وذلك النصيحة هنا لله بأن تقوم لربك بما يستحقه من التوحيد والعبادة مخلصا له سبحانه وتعالى، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقه، ولكتابه بأن تقوم للقرآن بما يستحقه، ولأئمة المسلمين من ولاة الأمر والعلماء بما يستحقونه، ولعامة المسلمين. فهذه النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بما يستحقه، هذه النصيحة بالمعنى العام، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأما النصيحة بالمعنى الخاص فهي سعي الناصح لإصلاح المنصوح وسد ثلمته وتخليصه من الخلل الذي وقع فيه، سعي الناصح في إصلاح المنصوح وسد ثلمته وتخليصه من الخلل الذي وقع فيه. هذه النصيحة بالمعنى الخاص، أن ترى في أخيك خللا فتسعى إلى إصلاحه، إصلاح أخيك وتخليصه من هذا الخلل، فهذه النصيحة، وكلاهما ممدوح شرعا، والنصيحة شرف لصاحبها يا إخوة، ومن بركة الرجل وشرف الرجل وعز الرجل. وكذلك المرأة أن يكون ناصحا لإخوانه، إذ هي وظيفة الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى على لسان نوح عليه السلام وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنصح لكم، وقال تعالى على لسان هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، إلى غير ذلك مما جاء على لسان أنبياء الله، وهي من عمل الصالحين. ولذلك يا إخوة أهل السنة نصحة وأهل البدعة غششة، أهل السنة نصحة لمن يحبون ومن يبغضون، أهل السنة يا إخوة يحبون الخير لكل مسلم ولو عاداهم ولو حاربهم ولو سعى في إيذائهم، يحبون الخير له ولا يتمنون له الشر، ويقومون بنشر الحق. وأهل البدعة غششة، الرجل من أهل السنة إذا لقيته يعطيك حقك وينصحك إذا علم فيك خللا، وأهل البدعة غششة إذا لقيته قد يفتح فمه بالابتسامة التي لا تجد مثلها، ولا تسمع منه كلمة خير، ولكنه يسعى في إعاقة خيرك، ولا يحب لك الخير، ولو رأى منك خيرا بذل ما يستطيع ليمنع هذا الخير عنك، ولو رأى أنك بذلت خيرا للناس يسعى لأن يقطع هذا الخير. أهل السنة نصحة وأهل البدعة غششة، فإياك أن تغتر بضحكة مبتدع وبسمة مبتدع، والله إنها تخفي وراءها ما تخفي من الغش وتمني الشر لك. أهل السنة نصحة، فينبغي أن نتحلى بهذا الخلق يا إخوة، نكون أهل نصح في سنة، بلين في سنة، برفق في سنة، ننصح للقريب والبعيد، ونحب الخير لكل مسلم. وأهل السنة ضربوا في هذا أروع الأمثال. شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخوة في زمنه لما أحيا السنة اجتمع عليه المبتدعة ومتعصبة المذاهب، وسعوا في إيذائه وإدخاله السجن من غير ذنب يقترف سوى أنه يبين السنة. لما شاء الله أن يخرج شيخ الإسلام ابن تيمية من السجن، من سجن القلعة، وأن تكون له مكانة، شفع في من سعوا فيه ولا سيما القاضي بأن يعفو عنهم الأمير، ثم ماذا؟ سعى بأن يثبت الأمير القاضي في القضاء، لأنه محسن لعمله، وإن أساء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يسكت عن شرهم بل بيّن الخير ورد البدعة. وهذه من المقامات العظيمة، إلا إذا احتاج الأمر الشرعي أمرا آخر، فطالب العلم المسلم يستعمل كل شيء في موطنه بحسب مراد الله عز وجل.